بسم الله الرحمن الرحيم. المعادة، المعادة الإخوة الأشقاء، أولاد الأب على الجد. إيش المعادة؟ المعادة الإخوة الأشقاء، أولاد الأب على الجد، وشرف ذلك أنه يجتمع مع الجد إخوة أشقاء، إخوة الأشقاء وإخوة لأب، لأن الإخوة لأب إخوة أشقاء، إخوة إخوة أشقاء، يزاحم الجد، فإذا أخذ نصيبه ورث فإذا أخذ نصيبه ورث الإخوة كأن لم يكن معه جد، وحينئذ لا يخلو من ثلاثة أحوال. طيب، واضح المعادة أننا نجعل الإخوة لأب كالإخوة الأشقاء، يعني نستفيد منهم لكي يزاحموا الجد، فإذا زاحموه وأعطينا الإخوة والإخوة لأب ميراثهم أخذه الأشقاء وتركه، يعني دفعوا بهم ثم أصلحوا بهم مصلحة وتركوهم. واضح؟ الإخوة أن يعد الإخوة الأشقاء أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد، يعني مثلا اجتمع في المسألة هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، هنا ما في صاحب فرض. القسمة لو كانت القسمة جد وأخوين أشقاء، نقول هنا يستوي للجد المقاسمة إيش بعد؟ ثلث الباقي، ثلث المال يستوي للجد المقاسم والثلث، لأنه انقاسم أخذ واحد وإن أخذ الثلث أخذ واحد. طيب المثال الثاني، هلك هالك عن جد وأربعة إخوة وأخوين شقيقين وأخوين لأب، هنا ما الأحظ للجد؟ هنا الإخوة أكثر من مثليه، فنعتبر الأخوة لأب كالإخوة الأشقاء. أنا أقول الأحظ للجد في هذا المثال أن يأخذ الثلث، يعني تصور بالمسألة ما طلع المثال اللي ذكرناه صحيح، جد وأخ شقيق وأخوين لأب، جد وأخ شقيق وأخوين لأب، الأحظ للجد هنا إذا جعلنا الإخوة لأب أخوة أشقاء الأحظ له الثلث، أعطي الجد الثلث يبقى للإخوة كم؟ الثلثان. الثلثان الآن بين الأخ الشقيق والأخوين لأب، يأخذه الشقيق ويترك الأب، يتركه وليس لكم شيء. ماذا استفاد منهم؟ استفاد منهم أنه زاحم بهم الجد، زاحم بهم الجد، يعني انتفع منهم ولا نفعهم. نعم، إيه؟ إذا أخذ الجد نصيبه، جد وأخ شقيق وأخوين لأب، أعطي الجد نصيبه، أعطي الجد نصيبه، جد وإخوة أكثر من مثلي كم له؟ ها؟ له الثلث. هنا يقول أخذ نصيبه الجد ورث الأخوة كأن لم يكن معهم جد، فالثلثان يقول لمن؟ للأخ الشقيق، سيتبين عندنا. نعم، ما إيش؟ أي ناحية؟ أنهم يزاحمونها، يعني يحجبونها من الثلث والسدس ومع ذلك يسقطون، يعني شبيهة بها، شبيهة. لكن هذه ما عليها الأخوة من الأم، ظاهر الآية، فإن كان له إخوة فلأم السدس. وحينئذ لا يخلو من ثلاثة أحوال. لكن الفرق بين هذه وبين أخوة الأم أن هنا نعتبره أنهم ورثي، يعني نقول نقسم، مثلا نقول هلك هالك عن جد وذات أخوة، نقسم ونعطيهم نصيب وكل شيء، فاهمين؟ أما في مسألة الأخوة الأم فنقول هلك هالك عن أخوين، عن أم وأب وأخوين شقيقين، نقول هنا لا وجود أصلا، ما نذكرهم في المسألة. نقول المسألة من كم؟ ها؟ من ستة، من ستة للزوج، للأم السدس واحد والباقي لا، ما نقول الأم السدس واحد والإخوة لهم كذا ثم يأخذ الأب نصيب الإخوة. الحال الأولى، الحال الأولى أن يكون في الإخوة الأشقاء ذكور، فلا إرث للإخوة الأب بكل حال، أن ذكور الأشقاء يحجبون الإخوة الأب، فلو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب فالأكثر للجد ثلث المال، لأن الإخوة أكثر من مثليه فيأخذه والباقي الباقي للأخ الشقيق ولا شيء للأخوين لأب. نعم، هذه المثال ذكر. شوف، هلك هلك عن جد وأخ شقيق وأخوين. لو أخذنا بدون يعني قسمنا المسألة بدون ذكر الأخوين، نقول جد وأخ شقيق مقاسمة، وإذا قاسم الجد أخذ النصف. لكن هنا نقول إخوة زاحم الجد، فإذا زاحموا صار للجد الثلث، والباقي وهو الثلثان للإخوة الأشقة، الأخ الشقيق والأخوي لأب، ثم الأخ الشقيق يأخذ نصيبه الأخوي. طيب المسألة تكون من كم؟ جد وأخ شقيق وأخوي لأب، وبالجد الثلث ثلث. المسألة من ثلاثة، الجد الثلث واحد ويبقى اثنان، اثنين ورؤوسهم ها ثلاثة. نعم، أخ شقيق وأخ لأب، نقصهم ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، صح المسألة. نقول للجد ثلاثة في واحد في ثلاثة، ثلاثة من تسعة، وللإخوة اثنين في ثلاثة ستة، ستة. الستة هذه لو أردنا نقسمها لقلنا للشقيق اثنين وللأب اثنين والثاني اثنين، لكن نقول الستة كلها لمن؟ الأخ الشقيق. الحالة الثانية أن يكون الإخوة الأشقاء إناثا، إناثا اثنتين فأكثر، فلا يتصور أن يبقى شيء للإخوة الأب، لأن أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد الثلثان، وهما فرض الشقيقتين فأكثر. فلو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخوين لأب، فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه، ثم نفرض للأختين الثلثين فتأخذانهما ويسقط الأخوان. ولو هلك هالك عن جد وأختين نفس الكلام، ها نفس، نعم. ولو هلك هالك عن جدين وأختين شقيقتين وأخت عن جد الأب. ولو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخت الأب، فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة، والباقي للأختين الشقيقتين، وتسقط الأخت الأب. ولم نكمل للشقيقتين الثلثين، لأن ذلك يستلزم العول، ولا عول في هذا الباب في غير الأكثرية. وهذا سبحان الله، مسائل الجد والإخوة فيها تناقض وعدم اضطراد غير مضطردة. الحال الثالثة أن يكون الإخوة الأشقاء أنثى واحدة فقط، فيفرض لها بعد أخذ الجد نصيبه النصف، فإن بقي شيء أخذه الإخوة الأب وإلا سقط. فلو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ الأب، فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للأخت الشقيقة النصف فتأخذه، والباقي للأخ الأب، والباقي للأخ الأب. ولو هلك هالك للأخ الأب، ها للأخ الأب، ولو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب، فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من أربعة، ثم يفرض للشقيقة النصف فتأخذه. شوف يعني في المثال الحالة الثالثة، ورثوا الإخوة، كان مقتضى القاعدة أن الباقي يكون لمن؟ أخت الشقيقة، أخت الشقيقة. ولو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب، فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من أربعة، ثم يفرض للشقيقة النصف فتأخذه، وتسقط الأخت لأب، لأنه لم يبق بعد فرض الأخت الشقيقة شيء. تنبيه، لا تحتاج إلى المعادلة، لا نحتاج، لا نحتاج. تنبيه، لا نحتاج إلى المعادلة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة، إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أكثر، المقاسمة أكثر للجد، لو قاسم الإخوة الأشقاء. نعم، يعني متى يقول متى نحتاج المعدة؟ إذا كانت المقاسمة أكثر للجد، هنا تأتي المعدة. وأما إذا كانت المقاسمة ليست أحظ فلا نحتاج للمعدة، ليكثر بذلك عدد الإخوة فيزاحم الجد. أما إذا لم تكن المقاسمة أكثر له فلا حاجة إلى المعدة. ولو هلك هالك عن جد وأخوين شقيقتين وأخ الأب، أخوين شقيقتين وأخوين شقيق شقيقين. لا غلط، هذا خذ مشكل. فلو هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، فلا حاجة إلى المعادة، لأن المقاسمة ليست أكثر للجد، إذ تستوي له هنا وثلث المال. فلو عدت تستوي يعني المقاسمة، إذ تستوي المقاسمة له هنا وثلث المال. فلو عد الأخ لأب على الجد لم ينقص حقه بذلك، فإنه سيرث ثلث المال بكل حال، فيأخذه والباقي للشقيقين، ويسقط الأخ الأب. نعم، لو هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، هنا ما لاحظ للجد؟ الثلث، لاحظ الجد الثلث. طيب هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين، من هنا يستوي للجد ثلث الباقي والمقاسمة، ثلث الباقي والمقاسمة. طيب إذا كان معهم أخياب، جد وأخوين شقيقين وأخياب، نقول لاحظ الجد هنا ثلث، أعطيه الثلث، سواء عددت الإخوة أو لم تعدهم لم، فإن الجد لا يتضرر. ولو هلك هالك عن بنت وزوج وجد وأخت شقيقة وأخ الأب، فللبنت النصف وللزوج الربع، ويستوي للجد المقاسمة وسدس المال، فلذلك لا نحتاج إلى عد الأخ الأب عليه، لأن نصيب الجد لن ينقص عن السدس بكل حال، فيأخذه والباقي للأخت الشقيقة، ويسقط الأخ لأب. تنبيه هام، جميع ما ذكرنا من أحوال الجد والأكثرية. هل يقال تنبيه هام ولا تنبيه مهم؟ ها؟ مهم. والله أي كلها حول بعض. بعضهم قال الأولى أن يقال من الشيء هام، وبعضهم قال مهم، يعني الهام الذي يجلب الهم والغم. وكذلك أيضا لو راجعت القواميس تجد كلمة مهم أي الذي يجلب الهم، المؤدى واحد، لكن بعضهم يقول الأفصح أن يقال مهم. جميع ما ذكرنا من أحوال الجد والأقدرية والمعادة فإنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأما على القول الراجح من أنهم لا يرثون معه بكل حال، فإنه لا حاجة إلى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. هذا أنا يجوز لك يا خليفة، أقول كل هذا التنبيه الهام هذا ألغى ما سبق، لكن لابد طالب العلم، ها لا، طالب العلم يجب أن يعرف المهم وغير المهم، يجب أن يستوعب لا سيما في المسائل العلمية، يعني لا سيما إذا حتى إذا حجزك شخص قال في المسألة قول أو ما أشبه ذلك فإنك قلت حاجة. ولهذا مثلا في مسائل الخلاف هل تذكر الخلاف عند العوام أو لا؟ يعني عامة الناس هل تذكر عندهم الخلاف أو لا؟ نقول فيه تفصيل، إن كان القول مشهورا عند الناس فإنك تذكر، مثلا ترجح قول وهناك قول مشهور خلافه فإنك تذكر هذا القول. ليش؟ لأنك لو ذكرت القول الذي ترجحه ولم تذكر الذي القول المستقر في نفوسهم والمعروف عندهم ظنوا أنك جاهل ما تطلع، يقول ما يدري لا يعلم، فتقول قال بعض العلماء كذا والراجح في المسألة كذا. واضح أو لا؟ نعم. يعني مثلا زكاة الحليب أنا مشهور، إذا أراد الإنسان مثلا يبين يقول مثل زكاة الحلي اختلف فيها العلماء، قال بعض العلماء إنه لا زكاة في الحلي، لا زكاة في الحلي، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه تجب فيه الزكاة، أنه تجب فيه الزكاة يبين. لكن لو قلت لا زكاة، أن وجوب الحلي تجب فيه الزكاة، قالوا ما يعلم أن بعض العلماء يفتي بهذا. لكن إذا كان القول غير مشهور ليس معروفا عند العلماء عند العوام لأنك لا تذكر، لأن ذكره يشوش. ها؟ أي مشكلة؟ لا، الخنثى المشكل ذكرنا لكم الحمل والخنثى المشكل والمفقود، كل قاعدتها واحدة. ما مر علينا أنك بتقسم المسألة ثم هذا المفقود تعامله بالأحف، يعني مثل الحمل. بعض العلماء إذا أرى أن إحنا نسأل الحمل يقول مسألة على أنه ذكر، مسألة على أنه أنثى، مسألة على أنه ذكرين، مسألة على أنه أنثيين. نقول ما هو بصحيح هذا كلها. ضع مسألة على أنه ذكرين. شوف الأحظ الأحوط بالنسبة للحامل ضعه، ثم إن تبين ضع مسألة مثبت أنه ذكر، وضع مسألة أخرى أحوط. إن تبين أنه كذا أقسم المسألة هكذا، وإن تبين كذا أقسم، ولا حاجة أنك تقسم الربع مسائل. واضح ولا؟ كذلك بالنسبة للمفقود، المفقود اقسم المسألة، اقسمه على أن اقسمها على أنه موجود، واقسمها على أنه مفقود، وما بينهما هو ماذا؟ ليحفظ. ميراث الجدة لا إرث للجدات مطلقا مع وجود الأم، والجدة الوارثة. هذه قاعدة، أن الجدة لا إرث لها مع وجود الأم، لأن سيأتينا في باب الحجب أن كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فكما أننا نقول لا إرث للجد مع وجود الأب، فكذلك لا إرث للجدة مع وجود الأم. وكذلك نقول لا إرث لابن مع وجود الابن. طيب هل نقول لا إرث لبنت لابن مع وجود البنت؟ ها؟ لا. طب على كل حال، في حالات، لكن مثل هذا كهالك عن بنت وبنت ابن وعم، بنت النص، بنت ابن السدس، بنت الثلثين، الباقي للعم. أزيتين إن شاء الله تعالى في الحجب القاعدة أن كل أنثى، كل وارث من الأصول والفروع يحجب من تحته إذا كان من جنسه، يحجب من تحته إذا كان من جنسه. عاد هل الحجب حجب حرمان أو نقصان؟ والجدة الوارثة هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا بمحض إناث. فأما من أثلت بأب أعلى من الجد فأم أبي الجد، وإن علا فهي من ذوي الأرحام على المشهور من المذهب. والصحيح أن كل جدة أثلت بوارث فهي وارثة، وإن أثلت بأب أعلى من الجد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحب الفائق، لأنها مدلية بوارث، فكانت وارثة كأم الأب والجد. أما من أدلت بغير وارث، وهي من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، كأم أبي الأم، فهي من ذوي الأرحام قولا واحدا. طيب ميراث الجدة، ما هي الجدة الوارثة؟ المشهور عند العلماء في هذه المسألة ثلاث تقوى: قول المالكية، وقول الحنابلة، وقول الشافعية. نذكر هذه الأقوال لأنها مشهورة. فمذهب مالك أن الجدة الوارثة هي أم الأم وأم الأب فقط، أم الأم وأم الأب، يعني أم أم أم أم أم وين علت، أم أب أب أب أب وين علت، جدتان. ومذهب الحنابلة أن الجدة أن الجدات الوارثة أو الجدة الوارثة ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. لا تظن أم الأم فقط أم أم، لا، المراد أم أم أم أم أم، وأم الأب المراد أم أم أم أم أم أب. واضح؟ طيب أم أبي الأب يعني أم أم أم أم أم أبي أب، هذا عند من؟ الحنابلة. عند الشافعية كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وهذا هو الصحيح، أن كل ما جدة أدلت بوارث فهي وارثة، كما قيل: وكل مدل لا بوارث فلا إرث له. كل مدل لا بوارث، مفهوم أن من أدل بوارث فإنه يرث. طيب اذا يقول المؤلف جد الوارثه هي ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علونا. لا تظن ان الجده ام ام فقط، وان لو كانت ام ام ام ما ترث، لا، مراده يعني التي ادلت بالام فقط او ادلت بالاب فقط او ادلت بابي الاب فقط وان علت. طيب يقول الصحيح ان كل جده ادلت بوارث فهي وارثه وإن أدت بأب أعلى من الجد. ثم قال وأما من أدت بغير وارث وهي من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كأم أبي الأم فهي من ذوي الأرحام قولا واحدا. وبعض الناس العلماء يسمونها جدة فاسدة، جدة فاسدة، لكن الأولى اجتنب هذا، يقال جدة غير وارثة، يعني فاسدة. أقول قد يظن الإنسان فساد الخلقي. نعم. وميراث الجدة السدس. طويل الجدة. طيب يلا اقرأ. لا بس فيه مسائل. جدات يعني نجيب الجدة التي تدلي بثلاث جهات. إن شاء الله تعالى نجيبها لكم غدا. جدة تدلي بجهتين. جدة تدلي بثلاث جهات، يعني تكون أم أم أم أم وأم أب وأم أم أم أب وأم أم أم أبي أب. ثلاثة السدس من ثلاث جهات. نعم. إن تساويا تساوتا اشتركتا. أي القربة تحجب البعد، سواء كانت بالأم أو الأب. وإن كان بعض العلماء يقول واحجب بقرب الأم بعد لأبي، يحجب بقرب الأم بعد الأب لا عكسه، مثلا لو هلك هالك عن أم أم وأم أم أب، الأم الأم تحجب أم الأب. لو كان العكس أم أب وأم أم أم، يقول هذه تلف، وهذا البرهان مر علينا واحجب بقرب الأم بعد لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب. ثالث هذه ثلث السدس وذي ثلثي السدس. لا الفرضيين لا تخاف ما خلوا شيء، عدد ما يمكن أن تدلي واحد بثلاث جهات وذي تدلي بجهة، اللي تدلي بثلاث جهات ما يمكن يشاركها أحد، لا ما يمكن، يعني تقدر يصك بأربع جهات خمس لا تدلي بثلاث جهات، يعني امرأة واحدة جدة واحدة هي أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب واحدة، هي ما يمكن يوجد معها أحد. لو وجد معها أحد ما كانت أم أم أم أو ما كانت أم أم أب أو ما كانت أم أبي أب. هذه يعني في مسألة نكاح، لكن الجدات اجتماع الجدات يتصور أن تجتمع كم جدة؟ لا في النسب اثنتين ولا ثلاث أربع، عطنا أربع، لا أجل خمس تقول مش البيت خمس، لا قد يجتمع ثلاث جدات، قد تجتمع جدة أم أم وجدة أم أب جدة أم أبي أب، قد تجتمع في مسألة، لكن خمس جدات هذا ما يمكن إلا في وطئ الشبهة، مثل رجلان وطئ امرأة بشبهة وأتت منها منهما بولد والقافة ألحقت الولد بهما جميعا بهما جميعا، فمات الابن عن خمس جدات، من هما من هن؟ أم أم هذه واحدة ها أي وأم أم أم أب وأم أم أب ثانية، وين الخمس؟ لا من أبو من أبويه تأتي أربع جدات وواحدة من أمه، ما ذكرنا هذه وعن خمس جدات الزواوي الغزل بها للشيخ، وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتلى. أجابه قال: وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلاء فألحقه من قاف بالكل منهما، فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلى. وفي بعض النسخ: يا أخ العلا. إن شاء الله لا نصلها إن شاء الله، لأن المسائل هذه ما تفهم إلا تسوي إذا تصورها الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.